اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. وين وصلنا؟ ولا يدخل معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة او سمك. فالحين قال اذا شرينا ارض جاء فيها مثلا في جوفها في الارض في باطنها شيء ما دخل في البيعه. واضح؟ واضح. ما هو لا ما هو المهم اذا شرت ارضها ما دخل في البيعه ما كان في باطنها. ان جاءه لحد فوق لو ما هو لحد فوق بجوانين لذيره ليرة. لا ما ناي ايه وش لك يبي ايه نحلة نوف اما ما انسى مشي دايش في بطن الارض الحين ما بيدخل في البيع. واضح؟ ان جاءه لك ان جاءه للبايع وحطه في بعض الأرض معاده له قل ما جاءه له فأذي يجدي عليه له بس نجح. أقول له حين هاش ولا وانية ولا دفين المعدن فيه ولا خطار. قال ولا معدن ولا يدخل معدن. يعني معدن يعني قال الوزن المعادن الذهب والنحاس كذلك جاهز. ها ولو بدي ظاهر جاهز ما عاد بقى استخرجه جاهز ولا ما هو جاهز ايش اللي لو راح الحوش ها ليش ما قاعد استخرجه يا اخي وش ما قلنا لك ما هو داخل في البيع بس ان جاء هو معدن مثلا افرض ان النفط قال لنا النفط يعده من المعادن اذا جاء فيها النفط مثلا بنزين في الارض ان جاء بنزين وش ما قدوا مجهز قدوا يعني قدوا الادمي ما عدل قدوا الواحد صاحبه ما دخل في البيع وان جاء عاده خام فكذلك ما دخل في البيع كل الحالات ما بيدخل في البيع ما بلا ان جاء عاده خام هو الذي يحصل عليه وان جاء هو يعني قدوه مجهز قدوه صاحبه بس المسألة هنا انه ما يدخل في البيع مستخرج ولا ما هو مستخرج ما هو داخل في البيع يعني اذا الحين اذا بحث عرضي احنا وشالي بسرو ما الي عندك مسألة ثانية اذا جاء لك بسرو ما معنى انه دخل في البيع عبيرة ايه لأن ذي الحين أفرض أن جاء واحد يستخرج البترول يقول البترول له والأرض ما هي ما هي مملوك شتي سواء مملوكة ولا إن جاءه المالك معين مثلا الحين جو شيء واضح فيه مثلا دفنها بين التراب ولا هي له المهم يقول لك ما هي داخل في البيع المسألة الثانية من هي له من تجي له واضح؟ يقول لك ما إذا شريت الأرض دخل فيها ما في باطنها واضح ذا ولا يدخل معدن تمام يا أخي لا بيقولوا ما معك لأنه بيضرك لا ما بيضرك مثال لا يدعو على الحاجة ها؟ لما بيجوه حق يجمعك حق دار المعدن يغطي عليه على ظهره اوضح يعني وش المعدن لا عناية لكن اذا على ظهره ها المعدن ظاهر يعني وش ماله ما قدر قباع وش يعني اذا مجبر يعني انك هو للبائع ايش الا البائع ما قدر للمشتري ما دخلت الحين انا بعت منك ارضيه بعت منك ارضيه وفي الحوش برميل في ديزل بيدخل في البيعه قبل هذا ذا من هذا الاشكال اللي يجيك حين يجي مدفونه يقول له هذه تبعه قال لك لا ما هي داخله لا يدخل المعدن ولا ايش ولا دفين ولا قال ولا دفنون واضح يعني إذا جاب دفن وحب ولا شيء ما يدخل ولا دفنون ايوه ما هو داخل في البيع ما في دخول في البيع ما هو داخل في البيع احنا في دخول في البيع وبيدخل في المبيع ولا سال ما اختلفنا ما هو بيدخل في المبيع ولا ما احنا مثلتنا الحين في البيع اذا بعنا حاجة بعد خد دفينة دي فيها إذا بعت أرض قال لا يدخل دفينة لا أهم إذا ذكر داش اشترنت شيء بعد تم قال ما المسلمين يدخل هاي تمام المدفن الحفرة قال ولا دفينة الحب المدفون ما هو داخل في البيع واضح قال ولا دفينة ولا درهم في بطن شاه إذا بعتنا هذا الحين منك شاه ولا بقرة ولا أي حاجة في بطنها هي ما تقول ها خلاص اشتريتها واضح هي لا بحسب كل شيء لحكم إن جاء هي مثلا إما أن تكون لك ولا يعني للبائع ولا لغيره المهم ما هي داخلة في البيع لا تقول ملكتها حين شريت لا بعد رجع لا آه حافظي عندك هذا مثال لي شل علي كوت وجاء فيهم يا سعودي ما هو داخل في البيع ما علينا اشتي ذا الحين يبيع في السوق ما هي جمعية خيرية بيبيعها في السوق اذا باع واحد منك كوت اذا باع منك كوت وفي داخلها فلوس ما دخل البيع يعني مرة واحد شروا شنطة من البالة حقت نسائية سيارة صغيرة ترى لا فيها خاتم عدم لها فهل هو له ولا الذي باع اولا احنا اديه من هنا ما هو داخل في البيع بس من هو هذا مسألة يعني ما جوه يعني لقطة اذا مالك جوه لقطة اطلع مع عدم القيلة حين تاكل درهم واش جاء جوك في بطنها ورجع شريت انا اشياء شريت انا كبش شريت كبش ولا افر اني شريت من واحد كبش جيت اذبحه لقيت في بطنه خاتم ذهب ذا الخاتم قدولي ولا درهم قدولي الدرهم ولا ما احنا اشتي انا قدولي حين شريته قال لك ها هذا لا يدخل في ما في بطن الشاه واضح طبعا ما بالله قدو كذا ولا في سوا في بطن الشاه ولا في غيره مسألة ثانية حسبها ولا في ولا درهم في بطن شاة أو سمك ولا في بطن سمك واضح؟ ها كيف تسوي به قال والإسلامي لقطة هاي إذا جاء الدرهم ذا إسلامي فهو لقطة يعني إذا جاء هذا العملة هذه في بطنها من الذي بيتعاملوا بها المسلمين فهو لقطة مثل لو قلت يعني بشر بها زناه ورجع ريع زناه ورجع زنتين ورجع صرفها بنية الضمان ولا إذا كنت يملك ما تخبر من الهم أن اشتداه الناس بيتعاملوا به ذا الحين ايه بيتعاملوا به يعني انه الواحد الناس فانت ابحث ودور من هول هذا لقط ذا الحين تلقاه في الشارع حق الإمام باس مرجعته من الفرنسي سهل إذا هي عملة قديمة ما عاد أحد يتعامل بها أصلا خلاص دحين بتعامل ها لا هي كفرية لكن بيتعامل بها في بلاد الإسلام ما هي قالها إسلامية هي لها حكم الإسلامي ما بلاش تقول لك إذا المسلمين بيتعاملوا بها باجي الواحد ما مثل من بس ها قلت الحين ايش ولا درهم في بطن شاة او سمك والاسلامي اذا كيف ما دخل في البيع فقلنا كيف قالها الاسلامي نقطة قال ان لم يدعيه البائع قال اذا نفى البائع اذا قال البائع ما هو لي الدرهم عند يعني ذبحت عند الكبشرين في قرش فرنسي. قال البائع ما هو لي، خلاص الحين اعتبر لقطة، لكن إذا قال باع إنه لي لا تقول لقطة. الله إنه ما بلا كلام من حقه. هذا لم يدع، هذا لا نفع. قالوا ما بلا ما هي المذهب إذا نفع. يعني ما في حاجة مثل إثبات اللقطة. إذا ما الدعوة لا نفع. إذا ما الدعوة لا نفع. لا ضروري ينفي. قل له لا يولى. إذا نفع قال ما هو لي شيء. ها. حق الشهر. حق الشاه كيف حق؟ خلاص أبشر ما بتملك الشاه قال إذا ما قال إذا ما إيه لا ما هو ضرر يبين قبل ما يشتي فرق لا إذا هو لقطة ما هو سافر تديه إلا بشروط رجل أحكام عقد إذا هو لقطة قال لك ما هو قال الصواب المسألة قبل إذا نفع اسمع إذا المفروض تدي البائع إذا قال ما هو إذا قال ما هو لي فهنا لقطة يعني إذا نفع أنه له هو لقطة يعني إذا ما قال كذا يا يعني إذا هو لقطة ما عم سافر جدي أحد إلا بدأ يجي له بينه بينه ما بالقى من أمة غيره قال الذهب ما هو مثل الذهب إذا هو خاتم بالظاهر في بلاد إسلام إسلامية في الظاهر من أهل الإسلام ما يجيش تدخل في البيع على هذا ما بنقدر نقاصين القصد هو تخلاف البيع لا خاتم يا سيدي لا اذا في ولا في امريكا وصار لا تخلاص خاتم يا ولا في امريكا وصار لما في امريكا اي لو قطعه انت كنا قطعتهم ترى لكن حين تلقى خاتم هنية لا لا اذا لقى خاتم هنية ما تبغى تبشر به حكم القطع اذا لقى خاتم في امريكا بس محتاج يتبشر به اه غير الشيء ده كان خادم في اسرائيل بس في كيف بشير بس اسرائيل يعني بس كنا من واحد كفر خلينا بايس ور نظاهر ده في بلاد الاسلام ما فهمنا المسلم جابوا مسلمين ده كل الواحد معاهد تبدا لكن ده في بلاد الكفر ادي ما مثلا ادي باي يجوز بس انا قال العزاء ده اسلام يعني ما تعرف كيف ما هو يبوله شراكة مش من بلاد ايه جاء في بطنه ذهب تزالي ذهب بلاد حربية بيننا بين ما بقى مين من جاءه من بلاد إسلامية هي إن جاءه في ردها لصاحبه كان في لاجي أكلها عليه وإذا ما قال ما هي ليه هي بشر بها أو لقطة بس إذا ما هي حربية لا بقى معاهد ما يجي ما لا تدي بقى أمريكا عبينا مسلمين كفاية ها؟ قال لا بينهم. والإسلامي لقطة إن لم يدعي البائع واضح؟ والكفري والدرة لا والكفري والدرة للبائع آخر شيء. رجلاش. ليش للبايع؟ لأن الظاهر إنه له وهو ذي. الظاهر مثلاً. ها؟ تمام هو له إحنا في بطن شاته وايش؟ بشليت أنا إن شاء الله. والإسلام هو له. لا إذا قال ما هو له، إذا قال ما هو له. قالوا إذا ما تعي يعني قالوا إذا قال ما إذا نفى. بس. إذا قال ما هو له. هذا ما في حاجة تدعي ولا ما تدعي. حيجي وفي شاتي. أم لا شتي إنه ذاك داو في شاتي. حين يجوا الدرهم مثلا انت معك خاتم ضيعت انت بعت انت الكبش يا واحد ذبح الله على بلا خاتم وانت انا عندك خاتم حقك حقك يعني ان ملكك يعني ما بلا يعني ما بلا لك لكن ماذا فيه درهم كفري ولا عمله كفريه ما هي مساله انها لك انك يا انت مالك لها ما بلا مساله انها لك يعني ايش ما انا فقدت انت حاجه فقدت انت يعني انت هو حق لك انت اولى به لان في بطن شيء لك قدر لا بطن الحيوان هذه لك اذا هو لك ايوه خلي مالك لا كافر ولا مسلم؟ ابراهيم ما حربي. ما كافر حربي. لا إيش إذا الحين عصر الكلام إذا مع واحد شاء وفي بطنها شيء فإذا هو شيء يعني فرضنا لؤلؤة. والله فرضنا حاجة حرب يعني عملة كفرية ما بيتعاملوا بها المسلمين فالمفروض انها غنيمة وهذه صاحب الشاه بس فإذا باع منك الشاه تقعد تيالها لأنه ما يشتي ما دخلت في البيع ما هذا الكلام ما فيها نفي وما نفي ذا أقول لك بفرق بين المسألتين فرق بين المسألتين المسألة الأولى حين جودرهم يعني حاجة له كلها الكبش وانا ابن قلت يعني كذيلي بلا ضيعتها ولا كلها الكبش الأولى انا ذا حين اشتي بفرق ما قال هي له ولا هو داري انه ضيع شيء ولا هو داري فان اصلا الى الفاش لا وش لا رايح ما قال بس الى الفاش وش هي وش هي اي شيء هذا زي الاسلام اسمع هي لي اذا قال ما له لو ما قال اذا قال ما هي لي فلا ما قال لو ما قال اشتري المسألة حاجة مملوكة ما بلا يعني كأنها فقدت على صاحبها ايوه من يضيعها الحين دحين احنا تشيل الحاجة ورجعت تقولها انا بدي لا تبشر بها وهي من بيتك الحين بعد تقول تشيل الحاجة من بيتها وتقول خلاص القطة ها كأنك شلنتها من بيتك هذه لو ما استعاه ولا شيء اذا قال ما هي ليش صار ما عندك دي لقطة لكن ماذا ما هو مسألة يقول ولا ما يقول ما في الغنيمة ما هي مسألة يقول ما هي لي هي أصبحت له من يعني كونها غنيمة ما هي إنه كان مالك لها من قبل فقدها أصبحت له هذا الفرق يعني إذا فيه درهم كفري هو في الواقع هو أحق به ولو ما هو داري إنه له إيه حقه يعني إنه يغنم من غنيمة له البايع إيه ما بلشت إنه مسألة ما هو مسألة إنه فقده ما ورجع يعني إذا لو ما هو دارين بشيء لا إشتي لو ما هو دارين بشيء لأنه في الواقع هو أحق له ولا بس ذا الناحية فإذا قال والكفري والدرة للبايع إذا كنتوا بيتعاملوا بها المسلمين قالوا إذا بيتعاملوا بها المسلمين قد حكم حكم العملة الإسلامية ها قالوا الكفري والدرة للبائع ها ما ذكرها قال إن لم يدع البائع ما قال إن لم ينفى البائع قالوا المعنى إن لم يدع البائع يعني إذا نفى البائع صححوا هذا المذهب المذهب قالوا إذا نفى لو ما ادعاه سهل عادل لكن إذا نفى ايوه صاحب البقاله ايوه هذا البائع انا اشتريت منه ذحين ما لي حاجه من البايع الاصلي ما هو قبل انه جاء وشرى من واحد واحد يا جاء وشرى من واحد من الخارج يا سيدي انه نبيع 2 و3 جيب من البقاله يفرح بها المشتري ما عاد يرجع قلنا غنيمه هذا الحين قال ايش والعنبر والسمك وفي سمك ونحوه للمشتري قال اذا شرين سمك جاء في عنبر قال داخل السمك عنبر قال العنبر وعلاج بيجوا موجي في السمك مثل ما قالوا ان المسك بيجوا في الغزال يقتلوا الغزال يخرجوا مسك كذلك بس اسماك يخرجوا منها عنبر هاي اذا شرين سمكة وفيها عنبر ما يقدي لك للمشتري كذلك إذا شريت سمكة وداخلها سمكة فالسمكة هي لك الظاهر ما هي للإيش؟ اذا نرجع الى الاصل نرجع الى الاصل نعم نعم ما بلا اصلا كان يبين لنا يعني في الواقع ان ذا السمكه حنجي وداخلها سمكه فالسمكه الثانيه من هي؟ من البحر ما هي اللي وانت اذا بشرانتها ورانتها قديره ايش يا سيدي يا سيدي ما قصدي غنيمه هذا حق كل ضايع انت اذا قلنا ما هي غنيمه هالسمكي بطيت ما هو غنيمة؟ ايه غير باعها باعها ما بيها ما هو حسب الغنيمة مدري ماذا ما قد هي مملوكة قالوا بحالة إذا جاء وخلى السمكة عنده واحتمل أنها أكلت من عنده يعني احتمل أنها أكلت سمكة من عنده والله هنا لها حالة لكن حين يروح يشيلها من البحر وعلى طول يوصلها لما عنده لا سهلة قال إلى المشتري ها؟ هي سوا العنبر والسمكة لا الدرة أصلا أنها كتير غنيمة الذي كأنه بيجوا دحين من مقارب للسمكة أو لا من جنسها مقارب لافكت جعلوا سبعة كان والدب لا بفر بين الدرة والوجود هذا الحين قال فصل وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ بغير يد المشتري وجناته فمن مال البائع الحين حين أبيع منك حاجة أبيع منك إيش جوال ورجع إذا سلمته لك تسليم نافذ إذا سلمته لك تسليم نافذ خلاص بدو إيش وتلف بدو تبعك من مال المشتري واضح لكن احيانا اسلم التسليم غير نافذ مثلا ايش اذا ما طبعا واضح ان اذا ما سلمته وتلفه من مال واضح بقينا في اذا سلمت التسليم غير نافذ يعني سلمته وعاد لي الخيار بالبيع ما قلنا بهذا التسليم ما قلنا حق يتصرف فيه ايه انا بايع على الخيار اذا بعت منك الجوال وسلمته لك وعلي الخيار اذا تلف ما قدوا عاد مني مال بايع واضح لكن اذا قال في اذا تلف المبيع قبل التسليم عبد اذا سلمته اذا ما سلمته التسليم نافذ هو اذا ما سلمته التسليم نافذ هو مالي ما بني حاله اما اني ما اسلم نهائيا ولا اسلم التسليم غير نافذ عادي من مالي واضح لا غير حبه قال الحين يعني قداش ما بلنا حب الشرط ان يكون في غير يد المشتري يعني قد سلمت التسليم غير نافذ ولا يوجد في يد المشتري كيف ما يصبر لا عندك ما بدو تسليم ما بدو قبل ده الحين التسليم النافذ واضح ولا هذا الحين حد شرط شرط اخر وهو ان يكون في غير يد المشتري كيف بيصبر يعني قد سلمت التسليم غير نافذ وهو في غير يده مثلا انا لي ان بعته بالخيار اذا الخيار للبائع وما هو نافذ او لا لكن قدو معه فاذا تلف قدو في يده ما دخل في المسألة صح؟ إذا بعت منك الجهاز الجوال ورجع وعلي الخيار وسلمته لك وتسليم نافذ؟ لا فإذا تلف عندك؟ هو من مال المشتري ولا البائع؟ ما دخل في مال البائع الشرط أيضا لا تسليم شرط أيضا أن يكون في غير يد المشتري هذا شرط ثالث إذا في مستثنى سير مثلا بالذات لكن لا يوجد مثلك ما عاد فيه ليش؟ لا ما يضمن إذا وش؟ تلف عند المشتري لما خلاص قدرنا ما عاد كامل ودي على قلنا نجح البيع وش خيار؟ خلاص مع خيار إذا ما قتلف ما قتلف ما عاد كامل قال سيدي حسن قال إذا ما كان عاد الخيار للبايع أو لهما هو من مال البايع تمام يعني لا لا قد في يد المشتري عجب اذا الحاله هذا مستثنى عاد الحاله هذا مستثنى اذا في الخيار اذا بعته منك مش سلمته لك وعادي بالخيار وتلف هنا لو تلف فيها يدك قالوا عادي من مال البائع تلف مساله بس اذا على الخيار للبائع لكن في غيرها اذا تسلم غير نافذ مثلا بعت منك هذا الجوال وانت استلمت انت شلا انت بغير اذن مني غير اذن مني ما بدو تسليم نافذ فاذا رجع ايش مثلا شليت عليك وتلف في يدي لا اقول انك قد استلمت انت خلاص الحين تلف في غير يد البائع يعتبر من مال البائع في غير يد المشتري دالحينة اذا شلل الايش اخذ الجوال بدون اذن مني ولا اقول له حق يا اخوي مثلا ما قد سلم لي ثمنه واخذه بدون اذن اذا قد اخذه ورجع تلف عليه خلاص بدون مال ما له مشتري لا تلف في يده ولا ما اذن له عاود احسب عليه وقتلف ها الا بعين في ذمه ما قتلف تلف المبيع تلف في يد المشتري وخلاص يعني هو من مالك ما في مسألة ثانية الحين احنا قلنا في يد البائع في يد البائع وتلفوا في يد البائع مسكه لكنه ما يعني التسليم ما هو نافذ وان جاوا في يد المشتري ما هو عاد في على الخيار للمشتري ماذا خيار للبائع قالوا سواء في يده ولا ما في يده البائع جوا على البائع هذا مسألة خاصة. إذا هو خيار، إذا الخيار للبائع فيكون من مال البائع، سواء في يده ولا في يد المشتري، لكن في غيره لا. إذا في غيره إذا بتسلم التسليم نافذ، إذا ما بتسلم التسليم نافذ ولا تلف في يد المشتري ولا جنى على المشتري فيهم مال البائع. يعني إذا بتسلم التسليم نافذ حرام بدون من الايش؟ من مال المشتري. ولا سلم التسليم ايش؟ غير نافذ لكن في يده، تلف في يده. ايه هو من مال. ولا ما سلمها اصلا، لا تسليم نافذ ولا غير نافذ لكن المشتري جنى عليه، كذلك دون المشتري. هذا اذا قال في غير يد المشتري وجنايته، يعني وغير جنايته، فمن مال البائع. سابق ها؟ لان ذا الحين اذا بعت منك الجوال ما سلمته لك وجيت تجني عليه، من مالك انت المشتري. احنا احوال نجيب من مال البائع. اذا ما سلم التسليم النافذ وراء وتلف في غير يد المشتري وغير جنايته، شرط انه لا يجيب جنايتك. ما اذا هو جنايتك ما من مالك. ايه من اذا في يد المشتري فلا من مال المشتري. البائع ولا المشتري سلم مثلاً في يده حا مالك في ايه؟ لا في يده كانت مثلا في يده ناشي ذا في يد المشتري. ايه هو في اذا هو تلف هو ما عندك هو علي ما دوت لك هو في يده. يعني إذا في غير يد المشتري فائدة أن الاشتداد لف في يد المشتري يفيدوا عليه هذا شيء يخرجه فقدر يخرج أنه إذا يقول ضروري يوم مال البائع إذا ما قدوا في يد المشتري إذا قد جنى عليه قالوا من الله قبله خلينا من البدل. ما احنا بالبدل هذا المثال انت بولا الفرق ذا الحين. اذا جاء انا بعت منك جوال ورجع جين تجني عليه، انا بعت منك الجوال ذا بثلاثين الف وانت جيني انت عليه، خلاص اديت ثلاثين الف، ما احنا ما بنا الا القيمة. لكن لو جاء واحد ثاني وجنى عليه فاعد جيزة ما قيمته الفرق. ما عزل الناس بالبع واضح بعد ايوه. وجاء المشتري وجنى عليه في زمان الثمن، احنا قالوا في زمان القيمة. لا الثمن مثلا اقل من القيمة. زاقد وقع البيع. هذا زمان الثمن. لكن واحد ثاني جنى على بعد زمان القيمة. ها؟ وش الفرق؟ الفرق بين الثمن دي 26. حين ذا حين قال لك بيصح البيع، إذا جنى المشتري فخلاص يقوم من مال المشتري، يعني قد خلاص والثمن الذي. لكن غيره بقى يقول إذا جنى لا بيلزمه جناية بس، غير المشتري مثلا. قال وإن قال في غير يد المشتري وجنايته فمن مال البائع. قيل وإن استعمله. قالوا من مال البائع لو قد استعملها البائع. وقيل وإن استعمله فلا خراج، ما عليه شيء إذا استعمله. قيل حاب ايش ما نفهم من ذا الكلام؟ يعني انا الحين اسمع بعت منك بس وجلست فيه سنه ما سلمته ورجع سلمته، هل علي اجرة السنه؟ ايوه هذا المساله. صاحب القيل قال لا. اذا مفهومه ان ايش؟ ان المذهب انه يلزم من هذا. الحين قال قيل انه لا يلزم، يعني ما المذهب انه يلزم. بالزمني قيمة، يعني بالزمني الأجرة. إذا أنا بعت منك البيت إذا كنت في سنة يلزمني أجرة السنة. ها؟ ما البيع قدو نافذ. أي ما هو قال مش فائدة البيع، لا يملك بالبيع، يملك الحين أبيع. أنت داري إني ما أجدني. الظاهر إني ما أجدني، إذا بعت منك شيء إني عاد أستعمل. ما أجد، فإذا استعملت أبيع. ها قول وين استعمله فلا خرج. قال صاحب القيل المذهب انه لا خرج، يعني انه على الاجر. ايش فينا استعملها البائع؟ ليش؟ لا توفر على المشتري الثمن جميل. هذا يعني معناه مسألتين. المسألة واضحة، إذا استعملته عند المذهب إنه علي الأجرة. من نفهم الحين قال قيل. يعني ما المذهب لا. ولا هذا مسألة. باب لعم معناه مسألة ثانية، إذا ما استعملته. إذا ما استعملته خليته مغلق ولا سلمته. ما علي يعني. فحاء المسألة قال فيها تفصيل. إن جاء هو إيش؟ إن جاء يعني جاء لي حق في حبسه. مثل ما تسلم الثمن. ما تسلم الثمن اللي حق في حبسه ما علي يعني. لكن إذا يسلم له ثمن ومديته ما علي حق إن يحبسه. بالطلبه مثلا إذا طلبه وأنا وسلم الثمن قل له حق إن إيش؟ ما علي حق في حبسه علي إيش؟ الأجرة لو ما سكنت. لا ما له ما هو له هو له غير في الواقع ما بلنك بتمسك أنا ما أجيب الثمن بس قال الحين إيش وإن استعمل قال وإن تعيب ثبت الخيار هذا مثال ثاني يعني قد مضت إذا جاء في عيب ثبت الخيار قبل التسليم وبعده مما وبعده لكن بعد التسليم النافذ هذا يكون من إيش مما المستلم ولا في يد البائع كيف بعد التسليم وقدو في يدي سلم لك الجوال تسليم نافذ يعني برضا ولا من خيار ولا أنت تقول أنت اشتيك تسوي اسمه تتصل لي ولا تسوي كذا ورجعت لك في يدي من هو من ماله؟ مال المشتري قال خلي اقعد فيه ورجعت لك من مال المشتري واضح لا ولا الله صح جميل بحنا صح الحين حين بعض المرات يشتري حاجة من عند الاش عند البائع ها إن قلت أنت خلاص خليها أنا يعني بجي ذا الحين وكلها ما أقدر استلم أنتها وعادها من مال وإيش اللي أنتها وقول أنتها بخليها عندك قديمة ما عادها إيش قديمة من مالك إيه قديمة من المال إيه ما تطلبها يعني في الظهر حين أني جيت مع ما رضيت فيها المسيح لا التخليه لا قد قلنا واحد بيجي التخليه قبل لا ما هو إذا بالتخليه صحيحة قد قبل شو هذا التخليه هذا قال وإذا استحق وإذا استحق رد لمستحق يا عم على مشكلة هذا الحين جيت اشتريت الأش الأرضية ودفعت ثمنها قعدت فترة الحين جاء واحد قال ماله وهب للشهود وحكم لها الحاكم المهم استحق الأرضية فهنا قال أردها له ما أقول ريع خلي بدي أرد طلبي واضح إذا استحق أحد الأرض أردها له هذا لنا مشكلة قد يكون استحقاقها بحكم يعني يجيب الشهود ويحكم لها الحاكم ولا يعلم الحاكم ويحكم هذا إذا استحقاقها بحكم لها الحاكم ما عدا عبايس ولا طالب بالثمن المشكلة أنه إذا جاء واحد وخبر لي قاسر هالي وشرح لي لما اقتنعت وصدقت ماله سجل واجب على يده ولا يجوز ولا عاد رجع للثمن اسمع ان المسألة اذا اديته رقم يعني قصدا عني حكم الحاكم واديته ما هو اختياري يعني هنا اللي حق اقول له هات الثمن قال ها وش تدين الثمن لكن اذا اديته باختيار مني مثلا انا اقتنعت ايه اولا اذا اقتنعت ان الارض الفلان واجب علي ان اديه ولكن مشكلة فاذا اديته وما بالله بقناعتي كذا ما بشي بحكم ما بشي ملزم لي ما عاد السابر رجع على الثمن ليش اصلا نفرض انه جيت انا شريت منك ارضي ودفعت لك الثمن جاء واحد قال لك افرض انه مثلا ارضي هذا جاء واحد اقنعني هذا قلت انا ما انا مالك الا اقول هذا الثمن لا لا ما بلعب معك هي مثلها في مثله ما بينظر الناس إلى الواقع، الواقع ما هو شيء يعني ما بي ما بيتحامل الناس إلى بالظاهر. تمام البيع الثاني ما ثبت. ارجع اذا البيع الثاني ما ثبت رد الحين المساله ان سلمتها باختياري ما عاد ارجع. ما ارجع قلنا سلمتها بحكم الحاكم ارجع عليك بس قلنا ايوه تصرف مني تجي سيئه اللعبه بيشتني يتصور واحد اطراف القضيه بعض المرات يجي قضايا قبل ان احنا بنتصور حين اشتري منك ارضيه ورجع يجي واحد يستحقها وهي له وانا دارينها له فأدي قلنا واجب علي ان ادي وهنا ما عاد ارجع بالثمن لان في الواقع اديت يعني بغير ايش؟ باختيار مني باختيار مني في الواقع نجي مثل ما الشغله يجي لنا وشلون اشتري منك ارضيه وهي له ورجع يجي واحد يقول له وقت انا ودي اطالبك بالثمن؟ ها اقول ابوها قاعده قالوا اذا انا اللي اعطيتها باختيار مني ما علي حق مطالبة لكن إذا شلوا هذا إيش بل بحكم الحاكم ما في بينك وبين الله إحنا إيش القانون بس الحين الله بعزم ما لك حق كل الثمن أصلا ما هو عاطي وقاطر على ما بتعيد في حكم والله مسك بالكبيرة أنا هذه المسألة ها؟ لا يدي ما قلنا لك يموت ولا لا. لا يدي هو مثل ما تلمش تي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دحين إذا أذن لي سأل المالك الأصلي فلا إذا أخذ أول علم يرجع قانون يعني ما الحاكم لا يسمع لك بس حفر كامل لا إلا يطالبه بس سمع لكن ما هو الجعل كامل كلها لا أستهلا بالحفر هو العلم يعني موت من حاكم عرفتي